بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فدرسنا اليوم بالله تبارك وتعالى هو الدرس الخامس من دروس المذاكرة حول العقيدة التذمرية للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وتوقفنا في الدرس الماضي حول يعني مسألة مركزية في الكتاب، وهو الأصل الأول اللي عبر عنه ابن تيمية بالأصل الأول، الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. وحتى يدرك الإنسان موضع يعني هذا الأصل أو هذه الفقرة في خارطة يعني مبحث الأسماء والصفات اللي عقدها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب التذمرية، يعني يحتاج الإنسان يستحضر يعني أن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يريد أنه يخلق أرضية مشتركة بينه وبين من ينازع فيما يثبته من مدلولات الكتاب والسنة. يعني كأنما يريد أن يقول للمخالف إذا اختلفت أنا وإياك في إثبات معنى وكان هذا المعنى ثابتا في الكتاب والسنة فلا تحتج علي بإلزامات أنا أعتقد أنها إلزامات فاسدة، لا تقول لي أنه يلزم من إثبات هذا المعنى التركيب في ذات الله عز وجل، أو يلزم منه تجسيم الله عز وجل، أو يلزم منه تمثيل الله تبارك وتعالى بمخلوقاته. فأنا جازم قاطع بأن ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات المعاني لله تبارك وتعالى لا يلزم منها مثل هذه اللوازم الفاسدة. هذه النظرة اللي يريد الآن ابن تيمية أنه يضعها كخارطة الطريق لمعالجة الإشكالية الموجودة بينه وبين الطرف المقابل. يقول لا، إذا ثبت المعنى في الكتاب والسنة مضافا لله تبارك وتعالى فالله عز وجل أعلم بذاته تبارك وتعالى، فما أثبته له سبحانه وتعالى لا يتصور أن يكون مترتبا عليه ما تدعي أنه من قبيل اللوازم الفاسدة. جيد، طبعا المعارض المخاصم مش بيقول لابن تيمية، يقول نحن لا نلتزم قطع هذه اللوازم، نحن نلتزم أن إثبات هذه المعاني وإن وردت في الكتاب والسنة وإن كانت ظواهر المنقولات تدل عليها فإنه يترتب عليها لوازم فاسدة تستوجب نفي هذه المعاني، وبعدين عاد يصير عندهم مسارات في تخريجها أما عن طريق أداة التأويل أو أداة التفويض. فيجي الحين قضية الأصل الأول، يجي الآن قضية الأصل الأول، فيقول ابن تيمية إذا كان الطرف المقابل يثبت بعض الصفات وينفي ببعض، بمعنى آخر يعتقد لزوم هذه اللوازم الفاسدة لبعض الصفات دون أن تكون لازمة لبعض الصفات الأخرى، فيأتي الأصل الأول يقول لا، الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. يعني أي معنى استوجب منك إثبات هذه المعاني فنستطيع إقامته في جنس المعاني اللي نفيتها عن الله تبارك وتعالى. فإذا كنت تثبت الله عز وجل إرادة ف إيش اللي يمنعك من إثبات غضب يليق بجلال الله عظمته سبحانه وتعالى أو رحمة أو من المعاني؟ إذا قال لك لا، إثبات الرحمة يلزم منها أن تكون مماثلة لرحمة المخلوقات فتكون رحمة الله تبارك وتعالى برقة القلب، فتقول لا، إذا يعني إن لا يلزم هذا اللازم، وإذا كان لازما في الرحمة فهو يلزمك في الإرادة، لأن لا نعقل من الإرادة إلا إرادة لائقة بالمخلوق وهي ميل النفس تحصيل المنفعة وتحصيل المرغوب المطلوب. جيد، قاعد يورد عليه هذا الاعتراف، فجالس يحاول يحاصره بحيث انه يلزم فيما نفاه نظير ما يعني يلزمه فيما اثبته. طيب احتمال ان في جنس اخر لا يثبت شيئا من الصفات اللي هو مثل المعتزلة الجهمية الفلاسفة، فيأتي الان دور ايش الاصل الثاني، وهو ايش ان الكلام في الصفات كالكلام في الذات، على الاقل الطرف المقابل لا يتنكر ان الله عز وجل له ذات تبارك وتعالى، وان كان يعتقد المخالف انها ذات لا تقوم به الصفات، فعلى الأقل يلزمه يقول له ترى كل اللوازم الفاسدة التي ترتبها على عدم قيام الصفات بذات الباري تبارك وتعالى تلزمك بمجرد إثبات ذات الله عز وجل. فإذا كان الصفة هذه يلزم منها التمثيل والتشبيه بين الخالق والمخلوق فيلزم أن تكون ذاته مشبهة ممثلة بذوات المخلوقين، وهكذا يبدأ يلزمه. زين، طيب افترض جدلا أن استمرت حالة المنازعة وقال لك أنه لا، كل موجودين المعنى اللي أنا أنفيه عن الله تبارك وتعالى متى ما وقع بين موجودين لازم أن يقع بينهما التماثل، افترض أنه بيلتزم بيقول لك لا، حتى كل الكلام اللي قاعد تورد علي لا يتعقل، فثبوت هذا المعنى متى ما ثبت في موجود ما لزمه أن يكون مماثلا للموجود الآخر الذي ثبت له ذات المعنى. جيد، فإذا كان هذا الشخص متصف بالرحمة وهذا الجنس الآخر المخلوقات متصف بالرحمة لازم أن يكون بينهما تماثل في مدلول الرحمة. ماشي، فيجي الحين دور اللي عبر عنه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى بالمثلين ليقيم له الدليل على أنه يتصور وجود مخلوقات يقع بينها اشتراك في معاني تنفيها ولا يلزم أن تكون هذه الموجودات متماثلة من حيثية هذا المعنى. يعني فجاب لك الحين قصة إيش الجنة وجاب لك النار، فقال لك إحنا نثبت الآن موجودات في الجنة أسماؤها مطلقة على موجودات دنيوية، عندنا فاكهة في الجنة وعندنا فاكهة في الدنيا، عندنا طير في الجنة، عندنا طير في الدنيا، عندنا أنهار، عندنا أنهار، عندنا خمر، عندنا لبن، وهكذا من الموجودات. ويقول لك يعني بيكمل الموضوع يقول لك أنه ورد النص الشرعي بالدلالة على أن الاشتراك الواقع بين الطرفين إنما هو في الأسماء وليست في الحقائق، ليست في في في في, في يعني ليست مشتركة على وجه يقع به التماثل. فإذا جاز بين المخلوقات أن تشترك في بعض الصفات من غير أن تكون متماثلة جاز ذلك في حق الخالق تبارك وتعالى مخلوقات من باب أولى، لأن المباينة بين الخالق ومخلوق أعظم من المباينة الواقعة بين المخلوق والمخلوق. ثم يأتي دور المثل الثاني. طيب ليش ناقل المثل الثاني؟ أحد الاحتمالات يعني ممكنة أنه ممكن ينازع بعضهم، مثل بعض الفلاسفة يتنكر لي المعاد الجسماني، يتنكر لي أجناس من الملذات في الجنة، يجعل جنس اللذة الواقع في الجنة من جنس اللذات الروحية أو اللذات المعرفية العلمية. فيأتي الآن قضية الروح، لأن الفيلسوف على الأقل اللي كانوا يخاصمهم من تيمية لا يتنكرون لوجود الروح، فالروح وردت الدلائل كذلك أنه متصف بصفات من جنس صفات المخلوقين كالصعود والنزول والسمع والبصر وغيرها من المدلولات. فهل وقوع السمع والبصر بين الجسد وبين الروح على وجه التماثل؟ نقول لا، يعني هم مشتركين في القدر المشترك وهو إدراك المسموعات، لكن ليس سماع الروح بالضرورة عن طريق إيش؟ يعني عن طريق وصول مثلا، يعني عن طريق يعني صفة قائمة بآلة هي الأذن وأن تصطدم بمثلا طبلة الأذن مثلا الموجات الصوتية على سبيل المثال، ثم يتم تحويل هذه الموجات الصوتية عبر نبضات كهربائية إلى الدماغ حيث يتم تحليلها إلى إلى إلى إلى سمع ما أو إلى مسموع. فنقول أن لا يلزم حدوث هذا المعنى في قضية الروح. فتلاحظ هذه يعني هذا فرد الخارطة اللي جالس يتدرج فيها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، اللي يفضي بها إلى النتيجة الأساسية البسيطة اللي هي تعبر عن روح معتقد أهل السنة والجماعة، أننا نلتزم أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي عنه تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، من غير ما نلتزم مثل هذه الالتزامات الفاسدة، قضية التمثيل، قضية التكييف، قضية التركيب، قضية التجسيم وغيرها من اللوازم الفاسدة. فهذه الخارطة العامة. والحين يعني نعيد التذكير ببعض المحات، يعني درس الماضي كنا حريصين على بيان ما يتعلق بأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر من خلال المعطيات اللي قدمها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التدمرية على شكل ملخصات متعلقة. ونذكر أن القاعدة هذه يعني من الصواب أن يتعامل معها ليس باعتبارها يعني مجرد أداة جدلية حجاجية أن يخاطب بها كذا، نعم لها وظيفة حجاجية جدلية كبيرة جدا مهمة جدا، وهو حق وهو جزء من مقصد ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في إرادة الأصل هذا، لكنها كذلك قاعدة بنائية، قاعدة تبين لنا أحد الأصول اللي يقوم عليه معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذه القضية. بمعنى آخر أحد القضايا المميزة للرؤية السنية فيما يتعلق بهذا المباحث قضية الاضطراد وقضية عدم التفريق بين المتماثلات. يعني نحن ندعي أن المخاصم لنا في هذا الأصل هو فرق بين ما لا يجوز التفريق فيه من أسماء الله عز وجل أو من صفاته سبحانه وتعالى، في حين نحن مضطردون على إثبات كل معنى لله تبارك وتعالى مما قصد الله سبحانه وتعالى إثباته في الكتاب والسنة. فهذه يعني قضية ينبغي ملاحظتها وينبغي يعني إدراكها. طيب محصل كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الأصل، يعني في مخاصمتي في مجادلتي للخصوم، أربعة قضايا جيد التنبه لها وملاحظتها. القضية الأولى أنكم أثبتتم، يخاطب الحين المخاصم الذي يثبت شيئا من الصفات دون شيء، يقول أنتم أثبتتم لله تبارك وتعالى معاني من غير أن تعتقدوا أن هذه المعاني يلزم عنها التركيب أو التجسيم أو التمثيل أو أي لازم فاسد. فنحن كذلك نلتزم إثبات المعاني التي أثبتناها من غير أن نلتزم مثل هذه المعاني، هذا رقم واحد. رقم اثنين أنكم حين أثبتتم المعاني لله تبارك وتعالى والصفات التي أثبتتمها له تبارك وتعالى لم تثبتوها وتجعلوها من جنس المتشابه الذي لا يعقل معناه، فنحن كذلك نلتزم إثبات ما نثبته لله عز وجل لا على وجه كونها متشابهة لا يدرك معناها. القضية الثالثة أنكم لم ترضوا بإيش؟ بإلزامات خصومكم لكم فيما أثبتتموه ونفاه خصومكم، يعني لاحظت الطريق اللي قامها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أنه بدأ يطور الحجاج بين الخصم الأكثر إغالا في التعطيل مع من كان دونه في التعطيل. فالجهمي خاطب المعتزلي يقول ليش نفيت عن الله عز وجل الصفات وما نفيت الأسماء؟ كان الواجب عليك أن تنفي الكل لأن الكل يقتضي التمثيل. فقال لا، الصفات هي اللي يقتضي مثلا كونه جسما، لأن الصفة أو العرض لا تقوم إلا بالأجسام، فأنا أنفي هذا المعنى عن الله عز وجل، لأن لا أتعقل عرضا يقوم بذات إلا أن يكون ذلك أو تلك الذات جسما. فيقول له الجهمي وأنا لا أتعقل وجود ذات تسمى باسم أو يثبت لها حكم الاسم إلا وأن تكون إيش جسما أو ممثلة بالمخلوقات مثلا. فتلاحظ الحين أن أحد أوجه الاحتجاج يقول مثل ما أنتم لا ترضخون وتقبلون وترضون بإلزامات خصومكم لكم، فنحن كذلك لا نرضى بإلزامكم لنا فيما أثبتناه الله تبارك وتعالى ولم يثبتموه. القضية الرابعة من الأشياء المفيدة كذلك عدم الخضوع لمصطلحات المخالفين. يعني مثل ما أنتم لا تقبلون بمصطلح المخالف لكم في لنفي شيء من المعاني التي تثبتونها لله تبارك وتعالى، فكذلك نحن لا نقبل مثل هذا الالتزام الاصطلاحي. يعني لما يقولون أن يلزم من إثبات هذا المعنى في حق الله عز وجل أن يكون جسما مثلا، إثبات اليد لله عز وجل يلزم أن يكون جسما لأن الجسم مركب، وثبوت اليد لله تبارك وتعالى يلزم البعضية في ذاته تبارك وتعالى، والبعضية تستلزم التركيب، والتركيب يستلزم أن يكون جسما، والله عز وجل منزه عن الجسمية. إشكاليتنا الحين أن نحن رافضين للرضوخ الاصطلاحي، ما هو قابلين أن نرضخ المصطلح اللي وضعتموه. إيش يقصدون بالتركيب؟ إيش يقصدون بالجسم؟ إيش يقصدون بالبعضية؟ هذه كلها مصطلحات في النهاية لا تتعاملون معنا فيها في ضوء المعهود الأمي من لغة العرب. يعني لو كنتم تحاكموننا بمصطلح المشترك متوافقين عليه نعم، لكن المشكلة نحن لا نقبل منكم بمصطلحكم أصلا، وبالتالي لا يصح لنا أن ننفي بناء على مجرد الرؤية الاصطلاحية. هذه أربعة يعني قضايا يمكن للإنسان أن يتحصل عليها من خلال كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التدمرية. في نص جميل موجود في يعني ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وزي ما ذكرت لكم في الدرس الأول، أحد محاسن كتاب الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف اللي هو تقريب المادة التيمية في في في التعليق والشرح على كلام ابن تيمية عن طريق الإحالة. يعني هو لا يسجل بنصوص ابن تيمية ويضعها بحيث تضخم الكتاب، بس أشبه صاير الفهرسة لمعرفة مضان مباحث القضية هذه في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فأحد المواضع الجميلة اللي ناقش فيها ابن تيمية هذا الأصل وهذه القاعدة أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، وفيها شيء من الإضافة العلمية، فيها شيء من الإضافة العلمية على ما هو في التدمرية. كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في رسالة جميلة ولطيفة عنوانها الإكليل في المتشابه والتأويل، الإكليل في المتشابه والتأويل، وهي موجودة في المجموع، مجموع الفتاوى في المجلد 13، في يعني مش عارف بالضبط رقم الصفحة، لكن الجزء اللي احنا بنقرأ منه اللي هو صفحة 297. نقرأ يعني بعض من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ويعني نعلق على بعض الإضافات العلمية حتى نثري ما يتعلق بجانب التدمرية. ابتدأ ابن تيمية ما يتعلق في معالجة هذه القضية، قال والدليل على أن هذا ليس بمتشابه اللي هو نصوص الأسماء والصفات، والدليل على أن هذا ليس بمتشابه لا يعلم معناه، نقول لا ريب أن الله سمى نفسه في القرآن بأسماء مثل الرحمن والودود والعزيز والجبار والعليم والقدور والقدير والرؤوف ونحو ذلك، وصف نفسه بالصفات مثل سورة الإخلاص وآية الكرسي، وذكر هذه المعاني جيد، وذكر أن الله عز وجل أثبت لنفسه سبحانه وتعالى هذه المعاني. ثم أورد السؤال الآتي، طبعا لاحظوا المعالجة اللي أتى منها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى هنا، أن المدخل اللي هو ليست التمثيل أو التركيب أو هذه المعاني جعلها من قبيل المتشابه وغير المتشابه. فقال يعني بعد المساق الأدلة، قال فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه، فهو نفس الإلزام، يعني نفس الإلزام، إذا كان ما أثبتناه تعتقدون أنه يلزم منه أن يكون متشابها فنحن نقول لكم نفس الإلزام، يعني هذا جزء من المدخل. قال فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه، أتقول هذا في جميع ما سمى الله وصف به نفسه أم في البعض؟ الحين يحرر موقف المخالف، يحرر موقف المخالف، إذا كان يعني من قبيل المعطل للكل أم ممن يثبت بعضا وينفي بعضا. فقال فإن قلت هذا في الجميع، هذا في الجميع إن جميع الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى إنما هي من قبيل المتشابه الذي لا يعم معناه. قال كان هذا في الجميع، كان هذا عنادا ظاهرا وجحدا لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، بل كفر صريح. وليتجد لأمن كفروا الجهمية، يعني خلنا نأخذ الخطوة الأولى اللي أنكر الأسماء والصفات، يعني أنكر قيام الصفات بذات الله تبارك وتعالى زائد على الذات، وأنكروا كذلك ثبوت أحكام هذه الأسماء له تبارك وتعالى على طريقة المعتزلة. احنا ذكرنا المعتزلة لما يثبتون الأسماء الله عز وجل لا يثبتونها من جنس إثبات أهل السنة، نحن نعتقد أن أسماء الله عز وجل قديمة قديمة مسمى الله تبارك وتعالى بها، وما بندخل الحين إيش وجه القدم المتعلق بأسماء الله عز وجل. هم لا يثبتونها قديمة لأن يعتقدون لو اعتقدوا قدمها لزمهم ذات الإشكال الذي نفوا من أجله صفات الله عز وجل هو تعدد قدمة، وإنما هم يعني يثبتونها أسماء بمعنى يثبتون أحكام هذه الأسماء له تبارك وتعالى. فالله عز وجل من أسمائه السميع بمعنى أنه ذو ذات مدركة للأصوات ومدركة للمسموعات، وأن إدراك المسموعات ليس بصفة زائدة على الذات قائم بالذات، وإنما الذات كافية في تحصيل هذا المعنى. يقول فإن قلت هذا في الجميع إن جميع هذا، كان هذا عنادا ظاهرا وجحدا لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بالكفر صريح، فإنا نفهم من قوله إن الله بكل شيء عليم معنا، ونفهم من قوله إن الله على كل شيء قدير معنا ليس هو الأول، ونفهم من قوله ورحمة وسع كل شيء معنا، ونفهم من قوله إن الله عزيز ذو انتقام معنا، وهذا أمر يعني بدهي في التعاطي مع خطاب الوحي. وصبيان المسلمين بل وكل عاقل يفهم هذا، وقد رأيت بعض من ابتدع وجحد من أهل المغرب مع انتسابه للحديث لكن أثرت فيه الفلسفة الحادثة. هذه يصلح لك الشيخ سلطان مع انتسابه للحديث هذه. طيب من توقع المقصود بهذا الكلام اللي عرض ابن تيمية من غير هذا اللي هو لما ابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأن ابن حزم مذهبه فيما يتعلق بهذه القضية، وهذه الجوز الشيخ سلطان أكثر بعد ابن حزم يعني زيادة. ابن حزم يثبت الأسماء لله عز وجل على وجه إيش؟ العالمية المحضة، على وجه العالمية المحضة، يعني هو نوع من أنواع الإغالة الزائد في الظاهرية. فيقول فإذا قال الله عز وجل وهو السميع البصير، فأنا أثبت أن من الأعلام المستعملة في حق الله عز وجل أن يسمى بأنه سميع بصير، ولكن من أين نستفيد من ذلك اشتقاق صفة لله تبارك وتعالى تجعله إيش؟ ذو سمع وذو بصر. يعني لاحظوا المعنى هذا لما يقول وهو السميع البصير، نحن ندرك ضرورة أن من مدلول هذه الآية إثبات اسم لله عز وجل السميع البصير، وأن من ضرورة ذلك أن يكون الله عز وجل ذو سمع وذو بصر. هذا هو المدلول، هذا ليس من قبيل يعني التأويل أو استخراج معاني ما هي مثبتة في ظاهر النص، هذا جزء من منطوق النص بالنسبة إلينا. ابن حزم جزء من إعماله الأداة الظاهرية داخل الإطار العقدي قال لك أن ترى المعنى المستفاد هي العالمية المحضة، ما زاد على ذلك ليس هو ظاهر منطوق اللفظ. طيب هل يلزم من هذا أن ابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى ينفي كون ذي الله عز وجل ذو ذات تدرك المسموعات؟ لا، لكن يجعلها من قبيل إيش؟ لا مو على طريقة المعتزلة. المعتزلة ليسوا مغولين ترى في الظاهرية في المسألة هذه إغالة بن حزم. المعتزلة يفهمون من السميع البصير ثبوت هذه الأحكام لذات الله عز وجل. ابن حزم يقول اللفظ الوارد في هذه الآية القرآنية أنه يسمى بالسميع البصير، فمن أين لكم أن الله عز وجل من هذه الآية وصف نفسه بهذا المعنى أو أعطى نفسه هذا الحكم من الآية؟ فيرد السؤال الآن، إذا كان يتعامل ابن حزم مع المسألة هذه بهذه الظاهرية، فهل ينفي هو ويعطل الله تبارك وتعالى عن مطلق سمع ومطلق بصر؟ إيه، ويثبتها من خلال إيش؟ إيه، ويثبتها من خلال دلائل أخرى. الدلائل الأخرى هل هي من قبيل الأسماء؟ لا، إيه، من طريق الفعل أو ذكر الصفة في ذات الله عز وجل أو من المعاني، ويقتصر على الظواهر. وإلا يعني لو قدر أن ابن حزم ينفي هذه المعاني حقيقة على الله عز وجل، الله لا يسمع ولا يعلم ولا يدرك ولا شيء، لكان ذلك يشمس ما ذكر ابن تيمية في أول الكلام أن هذا ظاهره ومقتضاه أن يكون كفرا، ومثل الإمام ابن حزم أجل وأعظم قدرا عند الله عز وجل من أن يقع في مثل هذه الـ يعني المهالك، يعني خلينا نقول البعيدة جدا، وإلا هو يعني واقع في مصائب وإشكاليات فيما يتعلق بالقصة هذه. الشاهد يقول إن نسمي الله الرحمن العليم القدير عالما محضا من غير أن نفهم منه. طبعا مضان كلام ابن حزم اللي هو كتب العقدية والفصل، بالذات الفصل في الملل والنحل، يعني له كلام يعني في تحقير وتحقيق ما يتعلق بمذهبي في هذه القضية شاهد. ويعني وإن خالفنا غرض ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى هنا في التعمية على المراد، لكن يلتقط منها الإنسان يعني جانب من جوانب الأدب في التعامل، الأدب العلمي في التعامل بين أهل العلم، لأنه عرض من غير أن يصرح وقد وجحد ابن أهل المغربي، مع أنه يستطيعه عارس يعني الشخص، لكن يعني ليس شغل ابن تيمية مهموم على الأقل في هذا السياق بهذه الجزئية التفصيلية يعني في مناقشة من وقع في هذا الإشكال. يقول إن نسمي الله الرحمن الرحيم العليم قدر عالما محضا من غير أن نفهم منه معنى يدل على شيء قط، وكذلك في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه يطلق هذا اللفظ من غير أن نقول له علم. وهذا الغلو يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الغلو في الظاهر من جنس غلو القرامطة في الباطن، يعني هم صايرين على طرف نقيض، يعني هذلك يولدون معاني من النصوص غير ليست من مدلول ومفهوم هذه النصوص، وابن حزم في المقابل ينفي شيئا مدلولات ومفهومات التي هي جزء من ظاهر النص بذريعة أنها ليست من ظاهر النصوص. قال لكن، وهذا تعليق مهم، لكن هذا أيبس وذاك أكثر، ولكن هذا أيبس يعني في نوع من أنواع اليبوسة والجمود على الظاهر، وهذاك أكثر عن طراق الباطنية أشد كفرا. ثم يقال لهذا المعاند الحين يبي يواصل الحين الحجاج، أن الاحتمال الأول أنه يقول لك أنا أؤمن في كل هذه المعاني، نعم أنا ألتزم، يبي يقول ابن تيمية إحنا أمام خيارين، إما أن يلتزم بأن كل ما أضيف الله عز وجل من الأسماء والصفات فهي من قبيل المتشابه، أو الحين بينتقل. ثم يقال لهذا المعاند، طبعا يعني النفس المعاند، فهل هذه الأسماء دالة على الإله المعبود وعلى حق موجود أم لا؟ طيب هذه الحين متشابهة، طيب هل تستطيع أن تستخرج منها هذا الحد الأدنى بأنها تشير إلى معبود موجود ولا لا تشير إليه أصلا؟ فقال فإن قال لا كان معطلا محضا، إذا قال لا كان معطلا محضا يعني ملحد بالاصطلاح العقد العصري، أن متنكر لوجود الله سبحانه وتعالى بالكلية. قال وما أعلم مسلما يقول هذا. وإن قال نعم يستفاد من هذا المعنى. قيل له فهل فهمت منها دلالتها على نفس الرب ولم تفهم دلالتها على ما فيها من معاني من الرحمة والعلم وكلاهما في الدلالة سواء؟ يقول طيب يعني إذا كنت متحصل معنى السميع البصير أن يثبت لنا إلها معبودا موجودا زين، فتحصلت واستفدت معنى، فكيف ما تحصلت على هذا المعنى الزائد اللي هو قضية إيش؟ أنه متصف بالسمع أو يثبت له حكم السمع والبصر وغيرها من المعاني. يعني إذا كانت مدلول الآية تشير إلى وجود هذا الإله والرب والمعبود فدلالته على هذه المعاني كذلك على جهة السواء. يقول فلا بد أن يقول نعم لأن ثبوت الصفات محال في العقل، فلا بد أن يقول نعم زين. قيل له فلما فهمت منها دلالتها على نفس الرب ولم تفهم دلالتها على ما فيها من معاني الرحمة والعلم وكلام الدلالة، فلا بد أن يقول نعم بيعترض الاعتراض الآتي، لأن ثبوت الصفات محال في العقل لأنه يلزم منه تركيب والحدوث بخلاف الذات. يقول السبب الموجب لعدم إثبات هذه المعاني قيام المعارض، قيام المانع، ما استطيع إثباته بخلاف إثبات هذا القدر من مدلول النص وعدم إدخالي في حيز المتشابه. يعني بيقول ابن تيمية هل هي متشابه تشابه مطلقا بحيث لا نستطيع حتى أن ندرك أنها تشير أو تضيف شيئا إلى رب موجود؟ فيقول لك لا، أنا أستطيع إثبات هذه الإضافة لأن لا يلزم منها باطل بخلاف إثبات ما زاد على هذه الإضافة لرب خالق موجود بسبب اللوازم الفاسدة التركيب والحدوث بخلاف الذات. فيخاطب حينئذ بما يخاطب به الفريق الثاني كما سأذكره، وهو من أقر بفهم بعض معنى هذه الأسماء والصفات دون بعض. فيقال له الحين لاحظ سيلزمه بالقاعدة، ما الفرق بين ما أثبته وبين ما نفيته أو سكت عن إثباته ونفيه؟ فإن الفرق إما أن يكون من جهة السمع لأن أحد النصين دال دلالة قطعية أو ظاهرة بخلاف الآخر، أو أنه من جهة العقل بأن أحد المعنيين يجوز أو يجب إثباته دون الآخر، وكلا الوجهين باطن في أكثر المواضع. أما الأول، والحين دخل ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني خلنا نذكر كلامه لأن في جزئية لابن أخرها بعد قليل. قال أما الأول فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير علي عظيم كدلالته على أنه عليم قدير، ليس بينه فرق من جهة النص، وكذلك ذكره لرحمته ومحبته وعلوه مثل ذكر لمشيئته وإرادته. بيقول له إذا ترى نفيت هذه المعاني عن الله عز وجل، ترى ثبوت هذه المعاني إن لم يكن من جنسها قد يكون أرفع درجة من جهة قطعية دلالة الوحي عليها. وأما الثاني فيقال لمن أثبت شيئا ونفى آخر لما نفيت مثلا حقيقة رحمته ومحبته وعدت ذلك إلى إرادته. فإن قال هذا هو يعيدنا إلى التدمرية، فإن قال لأن المعنى المفهوم من الرحمة في حقنا هي رقة تمتنع على الله، قيل له هو المفهوم من الإرادة في حقنا هي ميل يمتنع على الله. فإن قال إرادته ليست من جنس إرادة خلقه، قيل له ورحمته ليست من جنس رحمة خلقه وكذلك محبته. ثم بيذكر ابن تيمية كلاما في موجب التفريق بين الرحمة وبين الإرادة، نرجئ في الاعتراض الأول، يعني الاعتراض الأول على جريان هذه القاعدة فيما نريد إجراءه من صفات الله تبارك وتعالى، وأننا يعني يبون يقومون فرقا بين ما يجوز أن يقايس من الصفات على الصفات، ويعني بيذكرون شبهات وإشكاليات معينة من خلال يريدون التفريق بين بعض الصفات وبعض الصفات بحيث لا يصح إجراء القاعدة فيها. طيب بعدها قال، وهذا كلام مهم، قال ونكتة هذا الكلام أن غالب من نفى وأثبت شيء مما دل عليه الكتاب والسنة لا بد أن يثبت الشيء لقيام المقتضي وانتفاء المانع. لاحظ الحين قاعد يبين لك نكتة الباب، نكتة المسألة، يقول ونكتة هذا الكلام أن غالب من نفى وأثبت شيئا مما دل عليه الكتاب والسنة، غالب من نفى أو أثبت شيئا مما دل عليه الكتاب والسنة. وطبعا دائما ضروري، وأنا كتبت المعنى هذا مرارا، ابن تيمية ترى معركة ليست في إثبات معان لله عز وجل من عندياته، ليست قضيتنا أن إحنا كذا، يعني إحنا أثبتنا رحمة الله عز وجل لمجرد تشهينا نظرينا العقلي إلى اعتبار، لا، هو قصته أن هذه معاني ثابتة في الكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى هو الأعلم بذاته تبارك وتعالى، فلا يحق لنا أن ننفي عن الله عز وجل ما أثبته تبارك وتعالى لنفسه. فيقول أن غالب من نفى وأثبت شيئا مما دل عليه الكتاب والسنة لا بد أن يثبت الشيء لقيام المقتضي وانتفاء المانع، يعني السبب الموجب له لإثبات المعنى في حق الله عز وجل قيام المقتضي للإثبات وانتفاء مانع الإثبات. قال وينفي الشيء في المقابل لوجود المانع أو لعدم المقتضي، إما أن ينفي الشيء عن الله عز وجل لعدم وجود مقتضاه أو لقيام المانع على إثباته. طبعا هنا لابد تتنبه أن نفي المعاني عن الله تبارك وتعالى لمجرد عدم المقتضي موجب لإيش من حيث هو؟ موجب للتوقف لعدم المقتضي، يعني بعدم الدليل الدال على إثبات هذا المعنى في حق الله عز وجل فإن لا نثبته، لكن ليس مقصودنا اعتقاد انتفائه عن الله. في فرق بين المقامين، لا، في فرق بين المقامين، في فرق، يعني عدم وجود الدليل الدال على ثبوت هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى ممن لا نعلم قبول ذات الله تبارك وتعالى له موجب لي أن نتوقف فيه، ما ندري هل هو ثابت ولا ليس ثابتا. فبالتالي لما تسأل هل تثبت هذا المعنى في حق الله عز وجل بتقول إيش؟ أنا لا أثبته لله تبارك وتعالى، لكن عدم إثباتي له ليس اعتقادا لعدم ثبوتي، ليس اعتقادا لعدم ثبوتي. جيد، أنا هنا أنفي نفي محض، يعني مثل العلماء لما يتكلم في أبواب الشهادات أن البين على المدعي واليمين على من أنكر، البين على المدعي، من يدعي فكرة معينة هو الملزم بإقامة الدليل عليها، والجاهل ليس مطالبا، يعني مثلا خلنا نقول في عالم الأفكار الأصل هو النفي صح ولا لا، فيستمر الإنسان على أصل النفي ولا ينتقل عن أصل النفي حتى يثبت. لكن الحين الفرق بين صورتين، إذا واحد قال مثلا ادعى دعوة معينة والطرف الثاني قال لا أنت غلطان في دعواك، أنت غلطان في دعواك، زين، والحق على خلاف كلامك، لاحظ والحق على خلاف كلامك، يعني أنت تثبت معنا والحق في نفيه، زين، فيصير النافي في هذه الحالة مطالب الدليل وليس مطالب الدليل، مطالب الدليل لأن البين على المدعي لأنه يدعي انتفاء هذه الحقيقة. لاحظ في فرق بين مقامين، يعني في فرق بين رجل يقول يطلق دعوة فيقول لطرف أنت غلطان، نقطة، غلطان يبطل عليه الدليل، ثم يريد الزام الثاني أنه يتخندق في المربع حقه اللي هو مربع إيش؟ النفي المطلق اللي هو أنه ما ندري، ما نستطيع إثبات هذا المعنى لله تبارك وتعالى، لا في المقابل أنا نستطيع نفي عن الله عز وجل لعدم، وهنا الملحظ، لعدم العلم بالمانع مثلا. وفرق أن رجل يدعي دعوة معينة فيقول له المخاصم كلامك غلط والحق في خلاف كلامك، لا، الحين ما يقول والحق في خلاف كلامك صار عندنا دعوة في مقابل دعوة، فهو مطالب الدليل. فلما يقول له أنت وين في شيء لوجود المانع أو لعدم المقتضي يصير نحن أمام إيش؟ حالتين، وينفي الشيء لوجود المانع أو لعدم المقتضي. لوجود المانع، أيوة، إذا قام المانع لثبوت هذا المعنى في الشيء فيصح للإنسان أن يبرهن بقيام المانع على عدم حصول هذا المعنى في الشيء، بخلاف عدم المقتضي لا يلزم من هذا الموقف. طيب، أو يتوقف إذا لم يكن له عنده مقتضي ولا مانع، فيبين له أن المقتضي فيما نفاه قائم، فيبين له الحين طريقة الحجاج، فيبين له أن المقتضي فيما نفاه قائم كما أنه فيما أثبته قائم، يعني نفس الـ هذا، إما من كل وجه أو من وجه يجب به الإثبات، إن موجب الإثبات فيما نفيته متحقق كموجب الإثبات فيما أثبته. فإن كان المقتضي هناك حقا فكذلك هنا، وإلا فدرء ذلك المقتضي من جنس درء هذا، إما أنك تطرد الأصل والقاعدة فتنفي الكل أو تثبت الكل إذا كان متحققا المقتضي وانتفاء المانع. قال: وأما المانع فيبين أن المانع الذي تخيله فيما نفاه من جنس المانع الذي تخيله فيما أثبته، فإذا كان ذلك المانع المستحيل موجودا على التقديرين لم ينجو من محذوره بإثبات أحدهما ونفي الآخر. إذا كان المانع متحقق في ما أثبته لم ينجه أن يقتصر على نفي ما نفاه، لابد أنه يطرد القاعدة وينفي الكل لقيام المانع في الكل. فإنه إن كان حقا نفاهما، وإن كان باطلا لم ينفي واحد منهما. يصير زي ما ذكرنا في البداية أن القاعدة هذه المخالف مخير بين ثلاثة مواقف. الموقف الأول إما أن يقول بالتمثيل مثلا في الكل، يعني إذا استطعت إقناعه بأن يعني الرحمة ثابتة في حق الله عز وجل بدلائل الكتاب والسنة، وكان المخاصم مقتنع أن إثبات هذا المعنى في حق الله عز وجل يلزم منه أن يكون الله عز وجل ممثلا في مخلوقاته، فقد يتطور به الحال انحرافا إذا قنعت بهذا المدلول، فيقول إيش؟ فإذا كانت فعلا، إذا كان إثبات الإرادة لله عز وجل يقتضي التمثيل وأنا عاجز عن نفي هذا المعنى عن الله عز وجل، فسألتزم إيش؟ إثباته له على وجه التمثيل وأثبت له خلاص الرحمة وكذا، هذا بيصير مسار. أو يصير المسار المقابل له، إن إيش اللي هو اللي يعني أني أطرد في نفي الكل على أساس أكون مضطرد، أو أن يعني أني أثبت وأنفي فأقع في التناقض. فنقول له الموقف الحق المتعلق بهذه القضية أن تثبت هذه المعاني كلها لله عز وجل، لكن على وجه إيش؟ على وجه لائق به تبارك وتعالى من غير موجب من لوازم الباطل. يقول: فإنه إن كان حقا وإن كان باطل من فيه فعليه أن يسوي بين الأمرين في الإثبات والنفي، ولا سبيل إلى النفي فتعين الإثبات. فهذه نكتة الإلزام لمن أثبت شيئا، وما من أحد إلا وله ولا بد أن يثبت شيئا أو يجب عليه إثباته، فهذا يعطيك من حيث الجملة أن اللوازم التي يدعى أنها موجبة النفي خيالات غير صحيحة، وأن لم يعرف فساد على التفصيل. وأما من حيث التفصيل فيبين فساد المانع وقيام المقتضي كما قرر هذا غير مرة. يعني أن عندنا مسارين في النقاش، في مسار الإلزام الجمري المتعلق، وفي اللي هو رفع الإشكال والشبه عن الخصم على جهة التفصيل. نقول له: ترى ما يلزم التركيب لأن كذا كذا، لا يلزم التشبيه، لا يلزم تمثيل التجسيم وغير ذلك. هذا كلام مهم الحقيقة من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من المعاني كذلك التي ينبغي ملاحظتها وإدراكها فيما يتعلق بهذا التأصيل وهذه القاعدة، أن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بهذا الأصل، وإن كان يعني وإن كان هو صاحب صك هذه الجملة وهذه العبارة، الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، وحكايتها على جهة القاعدة، على جهة القاعدة، إلا أن معنى هذا الأصل ومعنى هذا القاعدة وإعماله في كلام أهل العلم ترى حاضر موجود في منقولات متعددة وكثيرة جدا. يعني لما نأتي إلى الأصل الثاني أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، بتجد أن صك هذه القاعدة ليست من عنديات ابن تيمية، لا، مسبوق ابن تيمية إلى صك هذه العبارة، إلى وضع قاعدة الكلام في بعض الكلام في الصفات كالكلام في الذات، وأن ابن تيمية متابع لكثير من أهل العلم المثبتين لهذه القاعدة الصحيحة. لما تأتي لقاعدة الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر والتفريع عليها، لا، هذا إلى حد ما امتياز تيمي من جهة صك العبارة بس، لكن من جهة المعنى هو حاضر، ومن جهة الإعمال كأداة حجاجية حاضر يعني بكثافة، سواء يعني في الدائرة السنية أو حتى في بعض الدوائر الكلامية، حتى في الدوائر الكلامية. يعني خذوا يعني مثلا من مضان معرفة كلام أهل العلم فيما يتعلق بهذه التأصيل وهذه القاعدة، العلماء أو المعاصرين اللي جمعوا فيما يتعلق بالكلام في بعض صفات كالكلام في البعض الآخر، وممن يعني أحصيت وتتبعت بعض عباراتهم في الكتاب طبعا الانتصار التدمرية، في كلام يعني في منقولات من كلام السلف، الشيخ سلطان العميري في شرحه على العقيدة الواسطية في بعض المنقولات الجيدة، وأوسع من وجدت تتبع المقولات المتعلقة بهذه القضية، وإن يعني فاته شيء يسير يستطيع الإنسان تعويضه وتكميله من المصدرين الآخرين، اللي هو كتاب مقالة التفويض بين السلف والمتكلمين للشيخ محمد محمود الخضير، فيه صراحة منقولات بنقرأ بعضها ممتازة جدا وثري يعني في عدد غير قليل. خلنا نأخذ مثلا عبارة الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني مفهومها يمكن أن يستنبط منها مثل هذا التأصيل وهذا التقعيد وهذا الأصل. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول في ذكر سياق يعني يبحث فيه ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، قال ونحو ذلك أي من الصفات إخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير، وأن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان، وأن له يمينا بقوله وسماوات مطويات بيمينه، وأن له وجها بقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له قدما بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب فيها قدمه، يعني جهنم. أبا الحين قاعد أقرأ العبارة أنا بنعرف إيش وجه الشاهد، يعني ما هو الكلام الموجود في العبارة الذي يفهم هذا التأصيل، الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. قال وأنه يضحك من عبد المؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قتل في سبيل الله إنه لقي الله وهو يضحك إليه، وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه ليس بأعور بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال إنه أعور، وأن ربكم ليس بأعور، وأن المؤمن يرون ربهم يوم القيامة أبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وأن له إصبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فإن هذه المعاني التي وصف الله بها نفسه ووصف بها رسوله مما لا يدرك حقيقته بالفكر والروية والرؤية. فإيش موطن الشاهد فيها؟ ما هو الشيء المستفاد من هذه العبارة ويستلهم منها أن الشافعي ينطلق من تقرير من قاعدة الكلام في بعض الصفات كلام في بعض الآخر؟ أيوة. جميل جدا. لاحظ السياق العبارة أول ما افتتح، وكان مفترض أني أورد لكم السؤال مع بداية المقطع حتى يتنبه الإنسان بدقة، أول شيء قال؟ قال إخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير. زين، سميع بصير، هل في منازع في إثبات السمع البصر بيننا وبين من يثبت بعض الصفات وينفي بعضا؟ ما في منازع. بعد على طول قال وأن له يدين بقوله، وأن له يمينا، وأن له وجها، وأن له قدما، وأنه يضحك، وأنه يهبط، وذكر معاني، صح ولا لا؟ بعدين ختم الفقرة هذا بقوله فإن هذه المعاني إيش فيها؟ مشتمل على الكل، سمع البصر اليد الوجه وغيرها من المعاني التي وصف الله بها نفسه وصف بها رسوله مما لا ندرك حقيقة بالفكر والروي. فواضح أنه هو ينطلق من قاعدة من تأصيل اللي هو زي ما ذكرنا لما ذكرنا القاعدة أن الكلام في بعض الصفات، قلنا أن فيها فائدة حجاجية وفيها فائدة معبرة عن الاضطراد الموجود عند أهل السنة والجماعة، أن يجرون هذا الباب إجراء واحدا. هذا هو سبب بموجب بذكر القاعدة، أن احنا يعني الله عز وجل أثبت نفسه معاني، فنحن نقول أن كل المعاني التي أثبتها الله عز وجل لنفسه نحن مضطردين في إثباتها له تبارك وتعالى. يجي المعارض المقاسم يقول لنا إيش؟ لا، لو أطردتم هذا التأصيل وهذا القاعدة لازمكم أن تقعوا في فساد. نقول لهم إيش جنس الفساد اللي تقصدونه؟ يقولون التمثيل. طيب هل التمثيل هو موجب إثبات كل هذه المعاني؟ فمثلا المتكلم الأشعري بيقول لا، بعض ما يثبت من هذه المعاني سيكون موجب للتمثيل دون بعض. فجاءت القاعدة لبيان إن لا، المقتضى إثبات هذه المعاني هو إجراها على قاعدة واحدة، وهذا اللي فعله الإمام الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى. واضح كلامه إن ما فرق بخلاف الطريقة الكلامية التي ترى لا يصح إجراء هذه المعاني تحت مظلة واحدة، وأن تقاس بعض الصفات على بعض في في في يعني في إيجابها وعدم إيجابها قضية التمثيل. إذا كان ما يثبت الله تبارك وتعالى عند الطرفين ليس موجب للتمثيل، فكل ما أثبت الله عز وجل في الحقيقة ليس موجب للتمثيل. وهذا يعني إذا لاحظ الإنسان هذا الملحظ وهذا المدرك وتتبع كلام أهل العلم، سيجد كثيرا من أهل العلم شو يسوي لما يثبت، يعني لما يسوق سياق يثبت فيه جملة من معاني ثابتة في حق الله عز وجل، ترى يخلطها أيوة بطريقة تخالف طريقة إثبات المتكلمين للصفات في حق الله عز وجل. يعني مثلا ابن الماجشون نفس القضية يعني أثبت الله عز وجل لما ذكر مذهب أئمة السلف في الصفات جمع بين صفات السمع والبصر والعين واليد والضحك وجعلها كما يقال من باب واحدة. أحد العبارات اللي جرت على يعني كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهي محتملة ظاهرة تدل، وأنا أقول الاحتمال يعني وارد من ملحظ ممكن نذكره الآن في المناظرة، في مناظرة خلق القرآن الكريم في الـ في الـ في الـ يعني كل من ترجم لأحمد أو تكلم عن المناظرة أو يعني أو أفرد مصنفا في سيرته عليه رحمة الله تبارك وتعالى يكثر ذكر مثل هذا الإطلاق وهذه العبارة، إن في مقام المناظرة قال لهم يعني المعتصم كلموه فقال لي عبد الرحمن ما تقول في القرآن فقلت ما تقول في علم الله فسكت. الآن يعني يقول ما تقول في القرآن، واضح أنه يقول أنه أثبت هذا المعنى في حق الله عز وجل. طيب يبي يلزم الحين إذا أثبت هذا المعنى في حق الله عز وجل فيلزم منه كيت وكيت وكيت وكيت من المعاني زين الباطلة تستوجب نفي هذا المعنى الثابت لله عز وجل في الكتاب والسنة. جيد، فرد عليه أحمد إيش قال؟ ما تقول في علم الله تبارك وتعالى. يعني نفس طريقة ابن تيمية اللي ذكرها في قضية الإرادة والرحمة والغضب، نفس القضية. إذا سئلت ما تقول في رحمة الله عز وجل إيش تقدر تقول؟ ما تقول في إرادة الله، ما تقول في علم الله، ما تقول في حياة الله، ما تقول في قدرة الله. زين، فإذا أجاب أن أثبت هذا المعنى على وجه يليق بجلاله وعظمته فأقول وأنا أثبت هذا المعنى على وجه الجل وعلا. فهو هذا أحد الاحتمالات. طبعا بعضهم يعني أو مما يحتمل أن احتج الإمام أحمد بالعلم هنا لأن إيش؟ لأن القرآن من جهة منه هو إيش؟ من علم الله عز وجل. يعني بعضهم يقول أن ترى إذا التزمت إطلاق القول بمخلوقية القرآن لازمك إيش؟ إطلاق القول بمخلوقية العلم. فحتى على هذا الوجه يستطيع الإنسان إعمال الأصل وإعمال القاعدة، أن اللازم الفاسد اللي يدخل في هذا الباب ترى بيدخل عليه في الباب الآخر. مثلا يعني أو خلنا نأتي لكتاب الشيخ هنا، تشوف مثلا من العبارات الدالة الشيخ الإمام عثمان بن سعيد الدارمي يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ولو قد آمنتم باستواء الرب على عرشه وارتفاعه فوق السماء السابعة بدءا إذ خلقها كإيمان المصلين به لقلنا لكم ليس نزوله من سماء إلى سماء. لاحظ حين إذا أثبتم ولو قد آمنتم باستواء الرب على عرشه وارتفاعه فوق السماء السابعة بدءا إذ خلقها كإيمان المصلين به لقلنا لكم ليس نزوله من سماء إلى سماء بأشد عليه ولا بأعجب من استوائه عليها إذ خلقها بدءا، فكما قدر على الأولى منهما كيف يشاء فكذلك يقدر على الأخرى كيف يشاء. يعني هو من جهة استقباح المخاصم هو يستقبح إثبات النزول في حق الله عز وجل أعظم من استقباحه للاستواء. فهو يقول إذا استطعت الوصول معك إلى قناعة بأن الله عز وجل مستوى على عرشه سبحانه وتعالى فنستطيع إجراء هذا المعنى في حق الله عز وجل على وجه يليق به، وبالتالي نستطيع إجراء معنى النزول في حقه سبحانه وتعالى نزول يليق بجلاله وعظمته. قال: وليس قول صلى الله عليه وسلم في نزوله بأعجب من قول الله تبارك وتعالى. لاحظ حين الإلزام من وجه آخر: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة، ومن قوله: وجاء ربك الملك صفا صفا، فكما يقدر على هذا يقدر على هذا أو يقدر على ذاك. فواضح أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر، الكلام في النزول كالكلام في الاستواء، الكلام في النزول كالكلام في الإتيان والمجيء. فمن أثبت هذا المعنى في حق الله عز وجل لزمه هذا. طبعا ليش يورد هذا؟ أيوة لأنه وجد يعني في الطبقات الأولى قبل يعني إلى حد ما في يعني في في في مذاهب مضطردة ذات رؤى منهجية وسياقات معينة، ويقع أحيانا على هامش المشهد العقدي تجد في كتب الآثار أن واحد يستبشع إثبات معنى معين يقول لك النزول كيف ينزل زين، فتجد مثلا عالم العلماء يحاجه قال يعني قال مثلا قال أثبته فوق مثلا زين، فيقول أثبته فوق. لاحظ الحين أن ما عنده إشكالية في إثبات الفوقية، بل يقول طيب وجاء ربك الملك صفا صفا زين، او يعني فقال لا هذا يوم القيامه، هذا مثلا احد منهم قال لا وجاء ربك يعني يوم القيامه، قال من يقدر يوم القيامه من يمنعه اليوم من قضيه النزول. تلاحظ انه يجرى. فمثل هذه التاصيلات جزء منها موجبها، مع ان للوهله الاولى يعني قد يتبدلنا من هو الشخص اللي يثبت الاستواء لله عز وجل ثم ينفي نزول الله سبحانه وتعالى، تحس انه يعني يعني احتمال إما على قلة يعني موجود أو وجد يعني الواقع أن من يستشكل جنسا أو نوعا من الصفات دون أو أفراد من الصفات. قال قوام السنة الأصفهاني في الرد على من أنكر أن الكلام بحرف وصوت: إن جاز أن يقال إنه لم يتكلم بحرف وصوت لأنه يؤدي إلى إثبات الأدوات، وجب أن لا يثبت له العلم لأنه لا يوجد في الشاهد علم إلا علم ضرورة أو علم استدلال، وعلم الله يخرج عن هذين القسمين. نفس الفكرة، يعني إذا كنت الآن يعني تجوز أن يعني أن يكون كلام الله عز وجل بلا حرف ولا صوت، وسبب الموجب لهذا هو خشية أن تثبت الحرفية والصوتية لله عز وجل لثبوت الأدوات، فيبي يلزمك هذا في قضية العلم ويبين لك أن نحن لا نتعقل في الشاهد علما إلا علم ضرورة وعلم استدلال ونظر، ونحن نثبت علم الله عز وجل لا على وجه الضرورة وعلى وجه الاستدلال والنظر، جنس يباين فيه. مثلا يحيى بن أبي الخير العمراني استعملها في نفس الغرض السابق في مناقشة الأشعرية، يعني بعضها يعني بنختصر ممكن نرجع لسان الكتاب. ابن عبد البر المالكي يقول رحمه الله تبارك وتعالى: والقول، لاحظ العبارة جميلة، والقول في كيفية النزول، والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة في ذلك واحدة. يعني أحد يعني لاحظ قاعدة الكلام في بعض الصفات ككلام في بعض الآخر تستطيع أن تفرع عليها معاني، فمن المعاني تقول: كما أننا ندرك كيفية إرادة الله، كيفية قدرة الله، كيفية حياة الله تبارك وتعالى، فنحن لا ندرك كيفية استواء الله عز وجل، كيفية رحمة الله عز وجل، كيفية يد الله تبارك وتعالى. فهذا ليش قلنا أن القاعدة كذلك تقدم لنا تأسيسا نظريا لمذهب أهل السنة والجماعة، ليست هي مجرد أداة حجاجية نحن نستطيع أن نفرع عليها معاني عقدية نحن نستثمرها ونستفيد منها. فيقول لك ابن عبد البر: والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة في ذلك واحد، لأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. ابن الزاغوني الحنبلي يقول: إن من أثبت الوجه لزمه أن يثبت عضو، يعني يرد يعني على من يقول إن من أثبت الوجه لزمه أن يثبت عضو وجارحة ذات كمية وكيفية، فأجاب بأنه يلزمه من نظير ذلك فيما أثبته من الحياة والعلم والقدرة، فإن العلم في الشاهد عرض قائم بقلب يثبت بطريق ضرورة أو اكتساب. فنفس القضية، إذا بتقيسون هذه المعاني على الشاهد فقيسوا المعاني اللي أثبتوا في حق الله عز وجل كذلك على على على على الشاهد. الإمام بن قدام عليه رحمة الله تبارك وتعالى المقدسي كذلك له يعني إطلاق يعني يقول فيه مثلا، يعني لأنه مفيد عبارة بن قدامة، يقول: كذلك طائفة المتكلمين والمبتدعة تمسكوا بنفس التشبيه توسلا إلى عيب أهل الآثار وإبطال الأخبار، وإلا فمن أي وجه حصل التشبيه؟ إن كان التشبيه حاصل المشاركة في الأسماء والألفاظ فقد شبه الله تعالى، حيث أثبت له صفات من السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والحياة مع المشاركة في ألفاظها، ولله 99 اسما ليس فيها ما لا يسمى به غيره إلا اسم الله تعالى والرحمن، وسائرها يسمى بها غيره سبحانه وتعالى، ولم يكن ذلك تشبيها ولا تجسيما. فتلاحظ نفس القضية لإجراء هذا الباب على قاعدة واحدة. يقول مثلا ويعني في نقد قول من أثبت بعض الصفات ونفى بعضه: هذا باطل بسائر صفات الله تعالى سلمتموها من السمع والبصر والعلم والحياة، فإنها لا تكون في حقنا إلا من أدوات، فالسمع من خراق والبصر من حدقة والعلم من قلب والحياة في جسم، ثم جميع الصفات لا تكون إلا في جسم، فإن قلتم إنها في حق الباري كذلك فقد جسمتم وشبهتم وكفرتم، وإن قلتم لا تفتقر إلى ذلك فلم احتاج إليها ها هنا. فواضح واضح قاعدة الإلزام في كلام علي رحمة الله تبارك وتعالى. يقول مثلا الإمام الذهبي علي رحمة الله تبارك وتعالى، يعني شوف يعني قريب من الإمام بن تيمية، وكيف أثر بن تيمية علي رحمة الله تبارك وتعالى في تأصيل هذه القاعدة وتحريرها في مناقشة الخصوم. فيقول الذهبي علي رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه كتابه دقيقة 529 أظن في كتاب العلو سأتأكد، لا له كتاب اللي هو إثبات اليد لله سبحانه، زين إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. تأملوا نأخذ بس جزء من العبارة في أولها والتي طويل العبارة. يقول: فإن قيل لا تكون اليد حقيقة إلا جارحة وجسما، لا تكون اليد حقيقة إلا جارحة وجسما، قيل: فما تقولون في يد الله تعالى؟ فإن قالوا: نقول بمعنى القدرة، قيل: فالقدرة لا تكون عرضا ولا تعقل إلا عرضا. لاحظ أحد الأدوات اللطيفة في الحجاج أنه قال: طيب يعني كأن على لسان الحال سلمت لك أن اليد ليست في حقه تبارك وتعالى على اليد الحقيقية التي يتأتى بها القبض والبسط والمعاني هذه. طيب ايش تقصد يعني؟ هل ليس لها مدلول او معنى؟ قال لك لا، يد الله معناته قدرته، فالحين بيلزمه في قضية القدرة. فقال معنى يعني استخرج منه اثبات شيء من صفات الله تبارك وتعالى في حقه يلزمه به. قال فالقدرة لا تكون عرضا ولا تعقل عرضا، فان قالوا انما تكون عرضا فينا، لكن في حق الله عز وجل ليست عرضا، قلنا انما تكون جارحة فينا. اثبات اليد الحقيقية لله عز وجل انما تكون جارحة فينا. وعلى ما أولتم لا تبقى خصية لخلق الله آدم، ثم يبين له أن التأويل باطل. وطبعا يعني إذا استمريت في قراءة العبارة تجد كذلك استمرار منه رحمة الله تبارك وتعالى في المحاججة. في المحاججة مثلا من المتكلمين بدءا بأبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الإبانة، شوف شو يقول. يقول كل مسألة سألناهم فيها عن العلم فهي داخلة عليهم في القدرة والحياة والسمع والبصر. كل سؤال مسألة سألناهم فيها عن العلم فهي داخلة عليهم في القدرة والحياة والسمع والبصر. لأن كان بيقول لك أن ترى يعني الباب باب واحد، الباب باب واحد. مثلا نرجع مثلا كلام بعض المتكلمين زين. يعني لاحظ يعني بنختم بالعبارة، لكن ارجع للتفصيل الكلام الشيخ هنا في مقالة التفويض، يعني تقلون على العبارات حتى ما نطول فيها. لكن من العبارات الطريفة يعني على جهة الإلزام المقابل، على جهة الإلزام المقابل يعني الوعي بضرورة الاضطراد وضرورة إجراء القاعدة، لكن لا على وجه يستخلص من الإنسان اللي هو إيش الإثبات من الطرف المقابل، بل إلزام من كان يثبته أنه ينجري المربع التعطيل. فيقول الإمام الجويني عليه رحمة الله تبارك وتعالى زين، يقول ومن سلك من أصحابنا سبيل إثبات هذه الصفات اللي هي يعني الـ يعني ما كان من قبيل الصفات الخبرية، ويعني ما كان من قبيل المسمها بعض وأجزاء بالنسبة إلينا مثلا زين، أو نعبر الصفات العينية يعني. وهذه مسألة طبعا ممكن نعرض لها بالنقاش، إن متقدم الأشعرية كانوا يثبتون الصفات الخبرية في حق الله عز وجل، يثبتون العين والقدم واليد على تفاوت. طبعا على تفاوت يعني ممكن يطرد بعضهم على إثبات المعاني المنصوص عليها في الكتاب دون السنة، وهذه إشكالية مثلا منهجية، بس على الأقل هو يثبت معان. وبعضهم يعني وابن تيمية طبعا واعي إن يعني ابن تيمية أحيانا يستطيل على المتأخر الأشعري بإثبات المتقدم الأشعري لهذه المعاني، مع إدراك ابن تيمية أن إثبات المتقدم لها ليس إثبات مطابقا لي الإثبات اللي يثبت أهل السنة والجماعة، واللي تجد أحيانا يطلق العبارة فيقول لك في الجملة، يقول لك في الجملة زين. ومن يقرأ يعني الـ يعني كلام بعض المتقدمين فيما يتعلق بهذا التأصيل وهذه القاعدة يجد فعلا عندهم إثبات. لا يعني هذا أن خلت طبقات الأولى من الأشعرية من تأويل شيء من هذا الباب اللي هو من جنس الصفات الخبرية. ابن تيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يلصق الإشكالية أصالة بالجويني، إن اللحظة المفصلية في تاريخ تطور المذهب الأشعري مع الجويني اللي هو افترع طريقة في تأويل الصفات الخبرية على خلاف طريقة المتقدمين قبله. فبعضهم يعني يورد انتقادا لابن تيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الأمر ليس كذلك، لأننا وجدنا في الطبقات اللي قبل الجويني من يتأول هذه المعاني، وليس الجويني هو أول من افترع هذه الطريقة. فيمكن أن يجاب على هذا الإشكال أن المقصود ابن تيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى الجويني هو أول منظر منهجي لما يتعلق بهذا، أول مضطرد في هذه القضية. وفعلا لما تقرأ القبل ستجد من يتأول، ممكن تجد واحد مثلا يتأول العين لله عز وجل، لكن لا يتأول اليد لله عز وجل. ونحن نقول ترى بابي واحد، ونرى أنك وقعت في شيء من التناقض لما أثبتت هذا المعنى ولم تثبته، لكن على الأقل لم يكن هنالك رؤية منهجية تقارب هذا الجنس من الصفات، هذه المقاربة باضطراب. الجويني لا، مضطرب، لن تجد عنده اضطراب فيما يتعلق بهذا الباب، كلها مؤولة عنده. يعني مثلا يعني على إشكالية بسيطة لكن من أكثر المسائل اتفاقا داخل الدائرة الكلامية اللي هو نفي الصفات الفعلية الاختيارية، نفي الصفات الفعلية الاختيارية كمعان وجودية قائمة بالذات، كمعان وجودية قائمة بالذات. يعني هذا بعد تقييد مهم، لأن كثير من الطوائف يطلقون القول بثبوت صفات الأفعال لله عز وجل، يعني ليس الخلاف مع المعتزلة ولا حتى من الأشعرية في مجرد إثبات صفات الفعل، لكن الإشكالية في إثبات وجودية هذه الأفعال وقيامها بالذات، لأن بعضهم يجعلها إما صفات إضافية نسبية اعتبارية فهي عدمية، أو يقول لك أن الصفات الفعلية هي موجودات منفصلة عن الله عز وجل، فخلق الله عز وجل هو مخلوقه، يعني ما بندخل في المنطقة هذه. فما لا يوجد ذاك الإشكال يعني المضطرد في نفي هذه المعاني عن حق الله عز وجل، بما يعبر أن في رؤية منهجية تقارب الصفات الفعلية الاختيارية باضطراد النفي، لأن لازم المترتب عليها لازم واضح. لما تأتي للصفات الخبرية ستجد أن متقدم الأشعرية ليس مضطردين فيها، في نوع من أنواع الاضطراب، والجزء من موجب الاضطراب أن اللي هو دلالة النصوص تقوى في نفس العالم أحيانا، فيشعر أنه صعب أن يتأول هذا المعنى، وأن كل التأويلات اللي قدمت، يعني تجد مثلا الطبري لما تعرض أذكر أظن لكتاب، لا كتاب اسمه حديث تحضر عنوانه مشكلات الناس يعني عنوانه، وطبع يعني ما أدري هل قريبا لكن شريته في معرض الكتاب من الماضي أو قبل الماضي، لما ذكر مثلا قضية اليد فيورد إيش التأويلات اللي قدمت اليد، يورد القدرة ويورد النعمة ويورد كذا، ويبطلها إبطالا حسنا، ولا يتحيد إلى منطق إيش، إلى منطقة التفويض، يثبتها لله عز وجل لكن لا يثبتها على وجه العينية، لأن عندهم إشكالية في هذه القضية، لكن لا يتأولها ولا يفوضها، فهو يثبت شيئا لا يثبته مثلا الجويني أو يثبته متأخر الأشعرية. وليؤكد هذا الانطباع العبارة الجويني اللي يمكن سطردنا شوي في القضية هذه، يقول الجويني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، زين، يقول: ومن سلك من أصحابنا سبيل إثبات هذه الصفات، ومن سلك من أصحابنا سبيل إثبات هذه الصفات بظواهر هذه الآيات، زين، ألزمه سوق كلامه أن يجعل الاستواء والمجيء والنزول والجنب من الصفات. واضح؟ يعني أنه واضح الجويني قاعد يورد هذه العبارة مورد الاعتراف، يقول أصحابنا اللي أثبتوا هذه المعاني في حق الله عز وجل يلزمهم أن يضطردوا، فإذا سقنا لهم الدلائل الشرعية الدالة على إثبات الاستواء والمجيء والنزول والجنب، وهذه واضح أنه يعني أن هذه معاني مشكلة على طريق، يعني مثلا الاستواء، هل أبو الحسن الأشعري يثبت الاستواء لله عز وجل؟ المشهور من إثبات أبو الحسن الأشعري للاستواء أنه إيش، فعل يفعله الله في العرش، يعني انتقد الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا مذهب يعني لبعضهم، لكنه لا يجعله استواء بمعنى العلو والارتفاع والصعود على العرش، يجعله فعلا يفعله في العرش. طيب إيش السبب؟ لأن الاستواء عندهم من جنس الصفات الفعلية الاختيارية، ففي إشكالية، فيقول لك فعله يفعله في العرش بمعنى أنه أمر وجودي متحقق في أمر منفصل عن الله عز وجل، والعلاقة والنسبة بين هذا الأمر الوجودي المنفصل عن الله عز وجل وذاته تبارك وتعالى إنما هو أمر اعتباري، أمر نسبي، أمر إضافي، ليس له تحقق في الخارج، فلا يقع إشكال عنده في إثبات معاني وجودية قائم بذات الله عز وجل، قيام الحوادث بذات الله عز وجل. فتلاحظ الحين أنه يثبتون ينفون هذا المعنى، فهو يلزمهم، يقول: ومن سلك من أصحابنا سبيل إثبات هذه الصفات بظواهر هذه الآيات ألزمه سوق كلامه أن يجعل الاستواء والمجيء والنزول والجنب من الصفات تمسكا بالظاهر، فإن ساغ تأويلها فيما يتفق عليه لم يبعد أيضا طريق التأويل فيما ذكرناه. فتلاحظ أن هي القاعدة، لكن إيش كما يقال يعني داخل الجويني رنج ساي جاي، يعني جاي معاكس الخط، يريد أنه يلزم من يثبت هذه المعاني ينجر إلى مربع. ولذا القاعدة يعني لو وعى المتكلم الأشعري يستطيع شيء يقول أن كلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، لي يلزم التأويل في المعاني اللي يرى استحالتها في حق الله تبارك وتعالى ممن يثبتها، كالطريقة اللي حاول أن يفعلها الجويني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وزي ما ذكرت أنه في الكتاب يعني في منقولات يعني أكثر، ويستطيع الرجوع إلى إلى إلى هذه. ولو تتبع الإنسان، يعني أحد أظن المظان البحثية اللطيفة والجيدة أن الإنسان يرجع لكتب العقيدة المسندة ويبدأ يتلقط الإشارات لمؤيدة ومثبتة لهذه القاعدة، لأن أكبر من انتقد على ابن تيمي في هذه القاعدة أنه هو من بين قوسين ابتدع هذه القاعدة، هو أول من ولدها من عدم. ما يستطيع أن يقول هذا الكلام في التأصيل الثاني، الكلام في الصفات ككلام في الذات، لكن هنا، لكن هو قصارى ما فعلها ابن تيمية هو لون من أنوان الشأن الاصطلاحي، هو مجرد ساق عبارة يعني وكلمة وجملة معبرة عن هذا المعنى المستقر في كلام أهل العلم بدلائل يعني متنوعة وكثيرة.